بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير. حياكم الله مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، ونرحب بضيفنا في هذه الحلقة وهو معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. بداية نرحب بكم، حياكم الله شيخ عبد الكريم، وأهلا ومرحبا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أيضا نرحب بكم مستمعين الكرام، ونسعد كثيرا باستماعكم ومتابعتكم للاستفادة من هذا الدرس المبارك. نبدأ، كنا قد بدأنا مستمعين الكرام في اللقاء الماضي قراءة كتاب، كنا قد بدأنا مستمعين الكرام في اللقاء الماضي في كتاب الغسل، وقرأنا الحديث الأول في كتاب الغسل وهو حديث عائشة، والحقيقة أن الشيخ حفظه الله لم يستكمل هذا الحديث بعد، فنعيد قراءة هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد شرعنا في شرح الترجمة مع البسملة كتاب الغسل، وقفنا على المناسبة بين الطهارتين، لأنه قبل كتاب الغسل ما يتعلق بالوضوء والطهارة الصغرى. يقول: ثم إنه لما فرغ من هذا في عمدة القاري، يقول لما فرغ من بيان الطهارة الصغرى بأنواعها شرع في بيان الطهارة الكبرى بأنواعها. هذا من القاري شيخنا؟ هذا تابع لكلام عمدة القاري، عمدة القاري العيني. لأننا ما استكملناه في الحلقة الماضية. وتقديم الصغرى ظاهر يعني على الكبرى، لأن الصغرى تلزم كل مكلف، بخلاف الكبرى التي لا تلزم إلا بموجبها. وتقديم الصغرى ظاهر لكثرة دورانها بخلاف الكبرى. انتهى كلام العيني. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف حديث عائشة وتمت قراءته في الحلقة السابقة وفي هذه الحلقة مرة ثانية، وراوي الحديث الذي جرت العادة بالتذكير بترجمته، وإلا هو مر مرارا وترجم له، وأشهر من أن يترجم له. أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاج إلى أن نذكر شيئا من سيرتها لأنها أشهر من أن تذكر وأعرف من أن تعرف. أم المؤمنين التي نزلت براءتها من فوق 7 سماوات، الصالحة العابدة العالمة الفقيهة الصديقة بنت أبي بكر الصديق، أفضل الأمة على الإطلاق أبوها، وهي من فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وهي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث ترجم عليه الإمام البخاري كتاب الغسل، وقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان غفورا الآية كذا قال البخاري: إن الله كان عفوا غفورا قال الإمام الحافظ زين الدين بن رجب الحنبلي في شرحه النافع الماتن الماتع السلفي المحدث المحقق، هذا الكتاب فيه نفع عظيم لكن لو قدر تمامه لا أغنى عن خيره، للحافظ بن رجب، وكل كتبه ماتعة ونافعة ونفسه سلفي بخلاف من يدخل الأنفاس الأخرى في شروحه سواء كانت للحديث أو تفاسير القرآن وغيرها، لأنك تجد نفس بعض المبتدعة في بعض التفاسير وفي بعض شروح الحديث، لكن شرح ابن رجب نفس خالص من شوائب البدع. ابن رجب شرحه فيه نقص كبير ما وجد كامل، وجد خرم في أوله حدود 200 حديث، وعلى كل حال الموجود فيه خير وبركة، وأمنيتنا أن لو كان كاملا. وشرحه للترمذي من العجائب، ولم يوجد منه إلا قطعة يسيرة أو ملازم يسيرة وشرح العلل الترمذي، وهي من أنفع الكتب لطالب الحديث. شرح ابن رجب عفوا شيخنا، هو استكمل الشرح لكنه لم يوجد أو ما تقبل في أوله، الخروم اللي في أوله قطعا أنها مشروحة، لكن آخره ما يدرى. على كل حال اسمه فتح الباري، نفس اسم كتاب ابن حجر اسمه فتح الباري، وقد طبع أكثر من مرة، وقد اطلع عليه ابن حجر ونقل منه في مواضع في الجزء الأول صفحة 176 178، وفي الجزء الحادي عشر صفحة 340. هذه نماذج. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله، ويذكر نسبتها عنه شيخنا، شو يقول؟ قال ابن رجب كذا ولا؟ إيه نعم، هذا هو موجود في الشرح، لكن اللي ما وقفت عليه التسمية، ما قال ابن رجب في فتح الباري، لكن اطلع عليه والكتاب مطبوع شرح ابن رجب مرتين باسم فتح الباري، وصفحة 176 من فتح الباري لابن حجر موجودة بين يدي، هذا هو موجود. وثمانية وسبعين أيضا. وفي الجزء الحادي عشر صفحة 340 ومواضع أخرى لا تفرغنا لها لا أبديناها إن شاء الله تعالى. يقول ابن رجب: صدر البخاري رحمه الله تعالى كتاب الغسل بهاتين الآيتين، قد ذكرنا آية المائدة ثم آية النساء، لأن غسل الجنابة مذكور فيهما. أما قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فأمر الجنب إذا قام إلى الصلاة أن يتطهر، وتطهر الجنب هو غسله كما في تطهر الحائض إذا انقطع دمها، ولهذا قال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. والمراد بتطهرهن اغتسالهن عند جمهور العلماء، فلا يباح وطؤها حتى تغتسل. وسيأتي تفسير الآية في كتاب الحيض إن شاء الله تعالى. وأما قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، فنهي عن قربان الجنب الصلاة حتى يغتسل. فصرح هنا بالغسل، وهو تفسير التطهر أو التطهير المذكور في آية المائدة. وهل المراد نهي الجنب عن قربان الصلاة حتى يغتسل إلا أن يكون مسافرا وهو عابر السبيل فيعدم الماء فيصلي بالتيمم، أو المراد نهي الجنب عن قربان موضع الصلاة، أو المراد نهي الجنب عن قربان موضع الصلاة وهو المسجد إلا عابر السبيل فيه غير إلا عابر سبيل غير في غير جالس فيه ولا لابس. هذا ما اختلف فيه المفسرون من السلف. وبكل حال فالآية تدل على أن الجنب ما لم يغتسل منهي عن الصلاة أو عن دخول المسجد، وأن استباحة ذلك تتوقف على الغسل، فيستدل به على وجوب الغسل، على وجوب الغسل على الجنب إذا أراد الصلاة أو دخول المسجد. انتهى. يقول الكرماني، وهذا ذكرناه في الشرح مرار كثيرة، وهو متقدم على العيني وابن حجر والقسطلاني وغيرها من الشروح، وفيه فوائد ونفائس ولطائف، وفيه هفوات وزلات، لكن تصدى له الشراح ببيانها. لو ذكرتم باسم كتابه شيخ، كتاب اسمه الكواكب والدراري، هذا اسمه، وهو مشتهر بشرح الكرماني، شرح الكرماني صحيح البخاري، على صحيح البخاري. وقال الكرماني: غرض البخاري من هاتين الآيتين فهو بيان أن وجوب الغسل على الجنب مستفاد من القرآن، وجوب الغسل مستفاد من القرآن. وقال ابن حجر: وقدم الآية التي في سورة المائدة على الآية التي في سورة النساء، مع أن الأصل تقديم النساء، تقدم سورة النساء على المائدة. وقدم الآية التي من سورة المائدة على الآية التي من سورة النساء لدقيقة، لنكتة لطيفة، وهي أن لفظ التي في المائدة فاتطهروا، التي في المائدة فاتطهروا، ففيها إجمال، ففيها إجمال، ولفظ التي في النساء حتى تغتسلوا، ففيها تصريح بالاغتسال وبيان للتطهير المذكور، ودل على أن المراد بقوله فاتطهروا فاغتسلوا، فاغتسلوا قوله تعالى في الحائض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن أي اغتسلن اتفاقا. ودلت آية النساء على أن استباحة الجنب الصلاة وكذا اللبث في المسجد يتوقف على الاغتسال، وحقيقة الاغتسال جميع الأعضاء عن مع جميع الأعضاء، يعني غسل جميع الأعضاء مع تمييز ما للعبادة عما للعادة بالنية. وسيأتي الكلام على النية ودخول الوضوء بالغسل بالنية، أو نية الغسل تكفي عن الغسل والوضوء، يأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. قال ابن الملقن: ومناسبة الآيتين للباب ظاهرة، ومناسبة الآيتين للباب ظاهرة، إذ فيهما الغسل من الجنابة مع زيادات، واللمس في الآيتين عند الشافعي التقاء البشرتين، لمس يعني لمس اليد بشرة بشرة، في قوله أو لمستم النساء، لا يعني على قراءة اللمس وعلى قراءة الملامسة يختلف. واللمس في الآيتين عند الشافعي التقاء البشرتين، وعند غيره الجماع. وقرئ في السبعة يعني في قراءة السبعة لمستم بغير ألف، وهي قراءة الأخوين، ولامستم قراءة الباقين، انتهى. كلام ابن حجر الماضي أن الآية التي في سورة النساء أن فيها إجمال، قال العيني تعقبه بقوله لا إجمال في فاتطهروا، معناه فاتطهروا، فاتطهروا معناه فطهروا أبدانكم، تطهير الأبدان هو الاغتسال، بالاحتمال لا لغة ولا اصطلاحا. لكن في كلام في آية المائدة فاتطهروا، وفي آية النساء حتى تغتسلوا، أيهما أصرح في المقصود؟ الاغتسال لا يحتمل غير التعميم، والتطهر يحتمل، إن إما بغسل أو بالوضوء، ولا شك أن الاحتمال موجود. قلت لا شك أن الاغتسال لا يحتمل، لفظ لا يحتمل غير تعميم البدن بخلاف التطهر فإنه محتمل، لكن العيني رحم الله الجميع يريد أن يتعقب ابن حجر. نعم، قد يقول قائل لماذا قدمت آية المائدة على آية النساء؟ أراد البخاري رحمه الله تعالى أن يذكر المجمل ثم يردفه بالمبين، لأن البيان بعد الإجمال، والله أعلم. ثم ترجم بعد ذكر الآيتين بقوله الإمام البخاري: باب الوضوء قبل الغسل. لما ذكر الآيتين قال كتاب الغسل وقول الله تعالى إلى آخره، باب الوضوء قبل الغسل، هذا كلام من البخاري. نعم، قال العيني: أي هذا باب في بيان الوضوء قبل أن يشرع في الاغتسال، هل هو واجب أو مستحب أم سنة؟ هل هو واجب أو مستحب أم سنة؟ هنا قال هل هو واجب أو مستحب أم سنة؟ هل إذا عطف عليها يقال أو يقال أم؟ هل جاء زيد أو عمر؟ أو تقول أم عمر في الدارج أو، الله أعلم. هم يقولون وأم بها عطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية، وشددوا في الإتيان بأم بعد هل. ولكن مما يدل على أن الأمر فيه شيء من السعة في حديث جابر في صحيح البخاري لما تزوج وقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تزوجت بكرا أو ثيبا، مما يدل على الجواز. قد يردون بأن هذا بعد من تصرف الرواة وأنه من بعد من لا يحتج بقوله، المسألة فيها نوع من السعة ما دام لها أصل. يعني الأصل أم إيه؟ هي الصحيحة بعد هل؟ بعد هل؟ لا لا، الأصل أو، لكن هم بعد الهمزة وما ينوب عنها. والوارد في الحديث أو أم أم؟ أو، يعني هو متناسق مع الأصل في الوارد في الحديث. لا، الأصل أو، هل كذا أو كذا، لكن الحديث هل تزوجت بكرا أم ثيبا أم نعم. يؤيد قول من يرى جواز ذلك، لأن الكلام في الاحتجاج بالحديث في اللغة كبير وطويل، والنزاع فيه معروف عند أهل العلم. ولكن من أفصح من محمد عليه الصلاة والسلام؟ وفي مقدمة شرح شواهد شرح الكافية اللي اسمه خزانة الأدب، خزانة الأدب شرح شواهد الكافية، وهذا من أوسع كتب الشواهد، المقدمة فيها كلام على الاحتجاج بالحديث في لغة العرب، وأطال الخلاف وذكر. على كل حال المسألة يعني هي لا شك أن من يحتج بقوله في اللغة غير من جاء بعد وصار بعد تغير الألسنة وصار يرد اللحن كثيرا في أساليبهم وأقوالهم. يبدو شيخ عبد الكريم حفظكم الله أن هذه الترجمة تحتاج إلى مزيد من التفصيل، لكن وقت الحلقة معنا هذه انتهى، ونعد إن شاء الله باستكمالها في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. في ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، فشكر الله له، وشكر لكم أيضا مستمعينا الكرام حسن متابعتكم. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا وسدادا، حتى الملتقى بكم في حلقات قادمة بمشيئة الله تعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.